أحسن الله إليكم، يقول: كيف يكون ولي النكاح إذا كان الزوجان في بلاد كفر وأهلهم كفار؟ إيش؟ يقول: كيف يكون ولي النكاح إذا كان الزوجان في بلاد الكفر وأهلهم كفار؟ على كل حال الكلام بالنسبة للمرأة، أما الرجل ما يحتاج أهلهم أهل كفار ولا ما هم أهل كفار، لا يختلف الكلام في بالنسبة للمرأة. على كل حال يعني هذه المسائل تقع وتطرح ويسأل عنها، وكأن المتوجه إنهم يرجعون إلى من إلى مثلا من له قيادة هناك في الدعوة مثل رئيس المركز الإسلامي بمثابة ولي أمر. نعم.